أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان موضوع حديثنا بالأمس عن الكلام وأهمية الكلمة، وكيف أن الرجل قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفع بها درجات، وقد يتكلم الرجل بالكلمة من سخط الله يهوي بها إلى النار. وعرفنا أهمية لسان ذاك العضو الصغير حجمه العظيم جرمه. واليوم نتكلم عن العمل، لنرى أن عمل الإنسان لا يعرف نتيجته، وأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة وقبل أن يموت يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وأن الرجل قد يعمل بعمل أهل النار طوال عمره وقبل أن يموت بلحظة يعمل بعمل أهل الجنة ويدخل الجنة. وبذلك لا يطمئن الإنسان إلى عمله ولا يحكم على الناس بما يراه من ظاهر أعمالهم، فالله تبارك وتعالى هو الحكم العدل. وهنا يخشى الإنسان ولا يطمئن إلى عمله ويسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. هلم بنا نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. طبعا الحديث مخيف، مخيف جدا، لكن فيه أمور يجب أن نوضحها. طبعا الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني بعد ما النطفة تصل إلى الرحم ويقدر لها الخلق، تبقى هذه النطفة في الرحم 40 يوما وتتحول بعد ذلك إلى علقة، وتبقى علقة 40 يوما ثم تتحول العلقة إلى مضغة، وتبقى مضغة 40 يوما طبعا النطفة انتوا عارفينها، النطفة هو ما يقذفه الرجل في رحم المرأة اللي هي المني. أما العلقة فالعلق أصلا في اللغة نوع من أنواع الدود اللي يعيش في المية، شكله قريب جدا من شكل العلقة، وطبعا كل ده بوحي لأن ما كانش في علم التشريح أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بقى في علم التشريح بعد كده اكتشفوا إن كل اللي جه في الأحاديث دي واقع تماما، فدي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة علقة برضو بتتقال على زي ما قلت نوع من أنواع الدود يعلق بغيره من الأحياء ويعيش على ما يمتصه من دم من اللي متعلق بيه ده، ومنه نوع من أنواع الدود اسمه العلق، فعلا كانوا بيعالجوا به زمان مرضى الضغط العالي، يحط الدود عليه على جسمه فيلزق ويمص الدم. فالعلقة دي بتتعلق في جدار الرحم وتمتص ما يغذيه، وبعدين بيبقى بعد كده مضغة. المضغة أحسن وصف للجنين في ذلك الوقت، ما تقدرش تلاقي وصف تاني. المضغة عبارة عن إيه؟ أما تاخد قطعة من اللحم تمضغها بدروسك وبعدين تطلعها من بقك وتشوف شكلها إيه، هي دي. ولذلك لا يمكن يوصف الجنين بأي وصف دقيق أكتر من كده، كلمة مضغة دي. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الملك، بينفخ فيه الروح وبيأمر الملك، وبيجي الملك يؤمر بأربع كلمات يكتب: عمره ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. طبعا بدم كتب عمره يبقى إذن العمر لا يمكن يتقدم أو يتأخر، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. وبدم كتب رزقه يبقى لن ينال العبد إلا ما كتب له. تعرفين طبعا اجري يا ابن آدم جري الوحوش غير رزقك لم تحوش، مثل كان يقولوا كده. وفي حديث: إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وعقلك وكنت عندي محمودة، وإن لم ترضى بما قسمته لك أتعبت بدنك وعقلك وكنت عندي مذموم، وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في الفلاة ولا تصيب منها إلا ما كتبته لك. وبكده نعرف أن الرزق مقسوم محسوب من قبل ما نتخلق، ما تقلقش بقى ما تقلقش. وكان زمان يقولوا: من كان رزقه على الله فلا يحزن. ويبقى معنى كده انك انت رزقك ده جاي لك، انت مخير بقى انك تاخده من حلال او تاخده من حرام، لكن لا الحلال هينقص ولا الحرام هيزود، واللي هياخد رزقه من حرام لو عفى عن الحرام لاتاه رزقه من حلال، هو نفسه مش حيقل، يستحيل. وما عند الله لا يدرك بالمعصية، وما عند الله لا يؤخذ قهرا أبدا. ولو فر أحدكم من الرزق كفراره من الأسد لأدركه رزقه حتى يدخل في فيه. وعارفين الأحاديث كتير اللي اتكلمت، لن تموت نفس حتى تستوفيه رزقه. أدي الأجل وأدي الرزق. يكتب كمان إيه؟ العمل. العمل عمله، لما بيكتب عمله هل معنى كده إنه ربنا هو اللي قرر أنت تعمل إيه والعمل مفروض عليك؟ وبالتالي لو كان العمل مفروض عليك يبقى العاصي يحاسب على المعصية إزاي؟ وهيبقى بالشكل ده لو فهمنا كده غلط. ما قال الكفار وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، يبقى كلام طبعا كده مش صح. أمال معناها إيه إن الملك يكتب العمل؟ معناها أن الله تبارك وتعالى يعلم المستقبل كعلمه بالماضي، وعلم الله لا يتجدد بالحوادث، علم الله قديم أزلي، عالم بما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فاللي بيكتبه الملك هو علم، بيكتب علم الله في هذا المخلوق. يعني ربنا بيكتب، بيخلي الملك يكتب ما يعلمه الله عما سوف يكون عليه أمر هذا المخلوق. فكتابة إيه؟ علم، مش كتابة جبر، مش إجبار، إنما كتابة علم. فاهموا إزاي؟ أقربها إزاي برضو لذهن بعض الناس أكتر. أنت عندك طفل صغير، ابنك، ابنك الصغير ده أنت اللي مربيه وعارفه، عارف إن ابنك ده بيحب نوع معين من الحلوى والنوع التاني ما يحبوش. فجاه ضيف فقدم لابنك حاجة من اللي ما بيحبهاش، قلت له انت ايه؟ لا مش هياخدها. مش هياخدها ازاي؟ ده حاجة حلو. لا مش هياخدها. فادها للولد فالولد رفضها. هل انت جبرت الولد انه يرفضها؟ اما لما قلت مش هياخدها قلت ليه؟ لانك عارف عنه انه مش هياخدها. لو اديته كده هياخد، فلما اداله اخد. يبقى انت مش بتعلم الغيب ابدا، ده انت شفت ابنك، عرفت عنه، عرفت عنه، انت عرفت عن تصرفات ابنك نتيجه خبره سابقه وتجربه سابقه. ربنا تبارك وتعالى مش محتاج لخبره سابقه ولا تجارب سابقه، ربنا يعلم المستقبل كما يعلم الماضي. فربنا عارف المخلوق ده هيعمل ايه، فبيكتب بالعلم. ولو حاسب الله الناس من الأزل لدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. لكن ربنا محبش يحاسب الناس بعلمه فيهم، حب يحاسبهم بعملهم. طبعا لما الملك يكتب الكلام ده، نفترض الملك ده لما كتب بدأ يراقب، هيفاجأ بإيه؟ بأن الشخص المخلوق ده بيعمل كل نفس وكل كلمة وكل همسة وكل خطوة وكل حركة كتبها. الله، يقول ايه الملك ده؟ سبحان علام الغيوب. صحيح، شوف صدق الله، فعلا الرجل ده اللي انا كتبته عليه ده عمله فعلا، لان ربنا عارف انه كان هيعمل كده. فهمنا دي؟ فبيكتب عمله. طبعا لما الملك يكتب الكلام ده، نفترض الملك ده لما كتب بدأ يراقب، هيفاجأ بإيه؟ بأن الشخص المخلوق ده بيعمل كل نفس وكل كلمة وكل همسة وكل خطوة وكل حركة كتبها. الله، يقول إيه الملك ده؟ سبحان علام الغيوب. صحيح، شوف صدق الله، فعلا الرجل ده اللي أنا كتبته عليه ده عمله فعلا، لأن ربنا عارف أنه كان هيعمل كده. فهمنا دي؟ فبيكتب عمله. شقي أو سعيد، ليه بقى؟ لأنه على أساس العمل هيكون الشقاء أو السعادة. الكلام ده كتب خلاص محدش عارفه بقى غير ربنا سبحانه وتعالى والملك اللي إيه؟ اللي كتب. يبتدي يخرج إلى وجود المخلوق ده ويبتدي يكلف، يبتدي يعمل، تبتدي الصحائف تتفتح، تبتدي الملائكة الكتبة الحفظة يعملوا إيه؟ يسطروا. ما عندهمش فكرة عن إيه؟ عن الكتاب دوكا، ما عندهمش فكرة. هم لهم إيه؟ الحاصل، فيكتبوا إيه؟ الحاصل. لما يكتبوا الحاصل يوم بيوم ويرفع إلى الله عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. لما يكتبوا الكلام ده ويرفعوا العمل، الكتاب دوكها مختوم، يفتح الكتاب المختوم صفحة صفحة أو يوم بيوم، الملائكة اللي بتكتب تتفاجئ بإيه؟ بعد ما كتب وسطر يجي ملك يديله صحيفة مختومة يقول له خد افتح، يفتح يلاقي اللي هو كاتبه النهارده مكتوب فين؟ في الصحيفه المختومه دي. وما ربك بظلام للعبيد. وبالتالي فالانسان بقى العبره بايه؟ بخاتمه اعماله. فان الرجل بقى يعمل بعمل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب بقى اللي هو مكتوب عليه عشان يوافق عمله ما كتب عنه، عنه فيخش النار. والتاني يعمل بعمل أهل النار طول عمره، وقبل ما يموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيخش فين؟ في الجنة. يبقى إذن الإنسان لو عاش عمره كله يعمل بعمل أهل الجنة لا يطمئن إلى عمله. امتى يطمئن؟ لما يجي يموت يشوف الملائكه اللي جايه تاخد روحه شكلهم ايه وهيقولوا له ايه. سلام عليكم، خلاص اطمن هنا بس يعرف. في نفس الوقت لما تشوف غيرك بقى بيعمل بعمل اهل النار ما تحكمش عليه وتقول هو من اهل النار، لانك ما تضمنش قبل ما يموت هيعمل ايه. فما تعترضش على خلق الله، ومهما تشوف غيرك على المعصية فإيه؟ فلا تسب أخاك واحمد الله الذي عافاه. يبقى لا تسب أخاك واحمد الله الذي عافاك. يبقى الإنسان يحمد ربنا لما يشوف أهل المعاصي يقول الحمد لله إن ربنا عافاني، لكن ما يعيبش عليهم. ها؟ أيوه، يعني ما تعيبش على أخيك فيعافيه الله ويبتليك. فخلينا في حالنا، احنا مش ضامنين نفسنا مهما عملنا. في الوقت نفسه الناس اللي بتعمل غلط دي ندعي لهم ربنا يهديهم وخلاص، لكن هيروحوا فين؟ دي مساله بتاعت ربنا مش بتاعتنا، فاحنا ما نضمنش. واحنا عندنا الامثله كتير قوي. اخطر مثل امراه بغي مومس زانيه بالاجر. في افظع من كده؟ في بني اسرائيل ماشيه في الشارع لقت كلب عطشان نزلت مالت الخف بتاعها ميه وطلعت ادته شرب ومشيت. طبعا هي لما عملت كده لم يخطر في بالها نتيجه العمل ده هتكون ايه. خلاص الناس حواليها بقى بتوع الجيل بتوعها اللي عارفينها منهم اللي بيروحوا لها ويدفعوا لها الفلوس، مش كده؟ الناس دي كلها بتقول عليها ايه؟ بغي مومس زانيه، هتروح في 60 داهيه، مش هما بيقولوا كده؟ هي نفسها ما تعرفش النتيجة. أتاي ربنا شكر لها فغفر لها، وهم مش عارفين، فهم بيقولوا عليها زانية وبيشتموا فيها وبيقطعوا فروتها. أتاي ربنا سبحانه وتعالى مسح كل ده وغفر لها بشربة مية الكلب، حر لا يسأل عما يفعل. ها؟ شفت بقى؟ طبعا احنا عرفنا من الحديث، لكن ما عرفناش الست مين، صح؟ هي ما عرفتش. امتى عرفت؟ اما ماتت، اما جت تموت فوجئت بان شربة المية دي مسحت الكلام ده. الناس بقى اللي شيعوها بعد ما ماتت باللعنات، طبعا يعرفوا ايه الموضوع؟ ما يعرفوش، ولحد النهارده ما يعرفوش. ما نعرف منين؟ ده احنا لولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما كناش عرفنا، ولما قال لنا ما قالناش من هي كمان. فاتعظ واعتبر ونسمع الحديث الثاني، لانه برضو انا بنقي احاديث تكمل بعضها وتشرح بعضها، ها؟ عشان تبقى انت مش محتاج لكلامي، يعني كلام انا ده اللي بقوله هو مجرد ان احنا بندردش بس، لكن هي الاحاديث بتشرح بعضها. نسمع الحديث الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. هاي رأيك بقى، ها؟ شوف بقى الحديث ده وضح ازاي بقى دكها، بيقول فإن الرجل يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. هنا بقى بالحديث بيوضح أكتر، بيقول إيه؟ يعمل بعمل أهل الجنة إيه؟ فيما يبدو للناس، ليس فيما يبدو لله. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى مش بيبص للعمل ولا بيحاسب على العمل، بيبص ويحاسب على النية. إنما الأعمال بالنيات. أول حديث قلناه في رمضان ده في المجموعة الجديدة بتاعتنا دي، مش كده؟ العمل بإيه؟ بالنية. يبقى الحساب على إيه؟ على النية. والنتيجة في إيه؟ في النية. والنية مين يشوفها؟ ربنا بس، لأن النية محلها إيه؟ القلب. والقلب ده مفيش مخلوق يستطيع أن يطلع عليه. وعارفين الحديث الشهير: هلا فتشت عن قلبه، او هلا شققت عن قلبه. هلا شققت عن قلبه، هل انت ممكن مهما اوتيت من فراسه ومن حكمه ومن بصيره ومن ومن ومن ومن تقدر تبص للي جنبك وتعرف قلبه في ايه؟ يستحيل، يستحيل. ولا حتى الملك المقرب يستطيع يعرف قلبك في ايه. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل القلب ده حصن حصين، حصن حصين لا يدخله علم مخلوق أبدا ولا يطلع عليه إلا الله. عشان كده الحديث الشهير بتاع البني آدم اللي هيتحاسب، أو البني آدم اللي بيعمل أعمال طيبة وتيجي الملائكة ترفع صحائف كلها نور، نور أعمال كاتبينها، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ارموها بعيد، ارموها بعيد. إزاي؟ يقول لم يبتغى بها وجهي. يعني الملائكة اللي كتبت ما تعرفش العمل ده الدافع له إيه والنية كانت إيه. الملائكة ما تعرفش، الملائكة بتسطر ظاهر، بتسطر ظاهر بس، بتسطر أعمال ظاهرة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، ما يلفظ إيه من قول، لكن ما قالش ما ينوي من نية أبدا. شوف الملك، شوف الملك بقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وشوف الستر، إنه قلبك بإيده هو بس، هو بس قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. بس اللي جوه القلب لا يراه إلا الله بس. فعشان كده قال انه بيعمل بعمل الجنة فيما ايه؟ يبدو للناس اف نظرك انت، لكن هو من اهل النار. ليه؟ لان نيته جوه ايه؟ ما انت شايفه بيحج كل سنة مثلا، اهو ده من عمل اهل الجنة فيما يبدو ايه؟ للناس. هو بيحج ليه؟ بيشتغل نشال، بيطوف حوالين الكعبة كل يوم 70 مرة بقى، مش بقى 7 مرات، مش بيروح يطوف هي مرة 7 مرات ويقول الحمد لله عدت. لا، ده يوميا عمال يطوف. ليه؟ عمال يشرط بالموس وياخد ويلم فلوس ويرجع. الحج راح والحج جه، مين شايف دي؟ ربنا. او بيحج ومش لازم يمشي، اهو بيحج لكن نيته ايه؟ الناس تقول عليه حج كذا مرة، حج كذا مرة، عشان يمدحه الناس ويأمنوه على أموالهم وأعراضهم وما إلى ذلك. مش فاكرين الحديث اللي قلناه على الثلاثة اللي أول ما يقضى عليهم في يوم القيامة؟ ثلاثة: العالم، القارئ، والمنفق، والمقاتل اللي استشهد في سبيل الله فيما يبدو للناس، والثلاثة دخلوا جهنم. فاكرين الحديث ده؟ عشان كده قال فيما يبدو للناس. دي بقى شرحت ايه؟ شرحت اللي فات. نسمع الحديث اللي جاي كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. نضرب مثل بحكاية في الموضوع ده. اتنين اخوات، واحد اثر العبادة وترهبا وعمل صومعة فوق الجبل عاش فيها يعبد 60 سنة، واخوه شقيقه تحت في الدنيا اثر اللهو واللعب وعب من المعاصي 60 سنة. ده 60 سنة بيعبد فوق، وده 60 سنة بيعصي تحت. وفي يوم بعد 60 سنة اللي فوق قال ايه؟ انا بقاله 60 سنة بيتكلم عن نفسه، بقاله 60 سنة بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، ما شافش الدنيا فيها ايه، ما دقش طعمها فيها ايه، لو ينزل يوم يجرب يشوف الدنيا فيها ايه، يحس بطعمها ولو ليلة. وقال ايه؟ ينزل. فنزل. التاني تحت في نفس اللحظة بيقول ايه؟ بقاله 60 سنة بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، مش كفاية بقى، واخوه فوق عمال يعبد ربنا بقاله 60 سنة، مش عيب، مش يستاهل على دمه، ما يجرب الطاعة ولو ليلة كفاية، يطلع يجرب ويقعد مع اخوه فوق يعبد. وطلع، ده طالع وده نازل، والاتنين ماتوا. لا ده نزل ولا ده طلع. اللي نزل من الصومعة نزل على جهنم، واللي طالع من الدنيا والمعاصي والكباريهات على الصومعة طلع على الجنة. اهو ده نزل على النار وده طلع على الجنة. لا ده عمل حاجة لسه ولا ده عمل حاجة لسه بعد 60 سنة. اهو ده يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل، وبعدين تختم أعماله للأسف بعمل النار. مسألة خطيرة، مش كده؟ مسألة خطيرة أوي، بتخوف أوي. ولذلك كل الإنسان ما يقرب من ربنا كل ما يخاف أكتر. أكتر واحد في الدنيا بيخاف من ربنا مين؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو قال كده، قال إن هو أتقى واحد فينا وأكتر واحد بيخاف فينا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتر واحد في الدنيا بيخاف من ربنا مين؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو قال كده، قال إن هو أتقى واحد فينا وأكتر واحد بيخاف فينا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما العبد يشتد في الطاعة كل ما يقلق. وتجد الناس التانية اللي في المعاصي مش قلقانة، مش هنا، مش حاسس، مش قلقان. ولذلك تجد الملائكة اللي هي مش هتتحاسب بتخاف. الله، طب بتخاف ليه؟ الملائكة دي لا لها جنة ولا نار، ومع ذلك ربنا أثبت لهم الخوف. حيث يقول: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. شوف ازاي، لانهم قريبين، لانهم ايه؟ قريبين وعارفين لا يجب على الله شيء. مش هيحاسبهم، هم خلقوا للطاعة، لكن لو شاء يدخلهم النار. حد يقدر يقول له؟ وربنا قالها في القرآن صراحة عشان الناس تفهم: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. مين يتكلم؟ مين يقدر؟ مين يقدر يقول لا؟ مين يقدر يحاسب؟ مين يقدر يسأل؟ شوف ازاي. فالمسألة خطيرة، والمسألة نخلص لحاجتين اتنين ما فيش غيرهم بالأحاديث دي. أول حاجة: إياك أن تطمئن لعملك، وإياك أن تأمن مكر الله حتى تدخل الجنة، زي ما قال ربنا لعزير، قال: ولا تأمن مكري حتى تدخل جنتي. مش قالها ربنا لعزير في الحديث القدسي؟ آه. يبقى إياك أن تطمئن إلى عملك، وإياك أن تأمن مكر الله حتى تدخل الجنة جوه، لما تبقى جوه. دي النقطة الأولى اللي بنبه إليها واللي بنستفيدها من الأحاديث دي. النقطة الثانية: إياك أن تعترض على أهل المعاصي أبدا، إنما احمد الله تبارك وتعالى الذي عافاك، وأما أمرهم فمفوض إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. أكتر من الشرك في حاجة؟ أكتر من الشرك في حاجة؟ أكتر من إن واحد يدعي على إنسان إنه ابن الله؟ أكتر من كده في مصيبة؟ ومع ذلك تشوف أدب سيدنا عيسى لما ربنا بيسأله يوم القيامة، بيقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. برأ نفسه بقى وحكى في النهاية، بقى بيقول إيه سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شوف إزاي. يوم القيامة بقى بعد ما المسائل اتضحت، مش في الدنيا، ده بيقولها يوم القيامة، وجهنم اهي والجنة اهي والشرك اهو، ومكتوب عليهم الشرك كل حاجة، ومع ذلك فوض الأمر لمين؟ لله، رغم انهم اشركوا، ورغم ان اليوم يوم حساب، ورغم ان عيسى بيشهد ايه عليهم، ومن شهد عليهم ضاعهم، ومع ذلك بيفوض الأمر لله: ان تعذبهم فانهم عبادك. انت حر فيهم، حد يقدر يتكلم؟ خالق وإله بيعذب عباده، مالك أنت؟ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، لا تغلب ولا تقهر، فعل ما تريد، لا تدرك حكمتك ولا حد يقدر يعقب على حكمك، فإنك أنت العزيز الحكيم. شوف إزاي ربنا بيعلمنا الكلام. الكلام لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، فنتعظ ونفهم. النقطة الثانية: أما تشوف أهل المعاصي فوض أمرهم إلى الله، مش امرهم اليك، انت مالكش دعوه. والله ربنا حر يعذبهم يغفر لهم، احنا من احنا؟ مش شغلتنا دي. سايع ربنا في ملكه، سايع في ملكه، سايع العاصي والفاسق والكافر والمشرك والطائع، سايع الكل، سايع البهايم، النمله والعقربه والتعبان والطير والعصفور انا عارف ايه ده، العمليه مليانه خلايا ما حدش عارف اولها من اخرها، وامم ياما امم قبل كده مسخت، مسخت صراصير ومسخت فران ومسخت قردة ومسخت خنازير. أنا عارف إيه الموضوع، أنا مال، أنا في نفسي، أنا في نفسي، يبقى أنا لا أطمئن إلى عملي ولا آمن مكر الله حتى أدخل الجنة، ولا أعترض على أهل المعاصي أو أهل الكفر، أفوض العلم فيهم إلى الله، وأحمد الله الذي عافاني. استفدنا من الأحاديث النقطتين دول، ودول كفاية عليك يعني يسعدوك لو عملت بهم. عاوز اقول حاجه بقى، اخر حديث انا جايبه ليه اللي حيرى دلوقتي، عارفين ليه؟ برضو الواحد بيستغرب ازاي الانسان يعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه بعد ان يختم له بعمل اهل النار. يعني ايه هيعمل ايه مثلا؟ هيعمل ايه يعني؟ برضو حكايه بتاع 60 سنه فوق و60 سنه تحت، ده وده بيعبد فوق وده بيعصي تحت، وده نازل وده طالع، وده مات وده مات، برضه حديث بيحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين احنا برضو يعني مش عارفين ايه الموضوع برضو. يعني عايز اقول عاوزين مزيد من ايه، من الشرح، مزيد من التوضيح، عشان يبقى الامر واضح جدا بقى زي الشمس. هنجيب حديث ونوري فيه الانسان اللي بيعمل طول عمره بعمل الجنة، وقبل ما يموت بثانية هيعمل عمل واحد صغير قوي في نظرك وفي نظري وفي نظر ناس كتير، نشوف هيحصل منه ايه العمل الصغير ده. نسمع الحديث بقى ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله تعالى 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. بس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. شفت بقى، شفت العمل البسيط ده. أهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الراجل أو الست يقعد 60 سنة يعمل بعمل الجنة ويرضى ربنا ويحضره الموت. الموت بقى خلاص هيموت دلوقتي، فاضله 5 دقايق. تعالى يقول لك اكتب، يكتب البيت ده اكتبه باسمك انت ابني اللي قريب مني كنت بتخدمني، واخوك ما بيسألش فيا، واختك راح هناك قاعدة مع جوزها ما حدش فيهم جه خدمني، ما يستاهلوش بيخدوا مني مليم. هو بيتكلم بقى زي ما انا بتكلم بنهج، ما هو هموت بقى، ما انا بمثل لك يعني بيلقف خلاص، ما فيش يعني ما عندوش مجال يعمل حاجة. انا بوري لك انه مش حيزني، ما انا بستغرب، ما هو 60 سنة يعبد ربنا وبعدين هيعصي، يعصي فين وهو في نفس ولا في حيل؟ هيعمل ايه يعني، هيشرب كاس خمره؟ حيزني؟ ما انا بستغرب. يبقى ليه حق اجيب الحديث ده ولا لا؟ عشان اوري لك يعني ايه يعمل بعمل اهل النار اخر عمره ازاي، يعملها ازاي يعني، هيعمل ايه؟ عنده 60 70 سنه هيلحق يروح يجيب واحده ست من كباريه، او يلحق يزني، او يلحق يسكر، او يشرب حشيش، او يلعب قمار وهو في نفس؟ ده بيلقف، بيوقف بقى، والضغط والسكر ربنا يعافينا كلنا. فجبت الحديث ده مخصوص عشان افهم واستوعب وتستوعبه معايا. اهو ده بيوقف، اكتب يا ابني، يكتب يروح كاتب البيت لمين؟ لابنه ده، والواد التاني والبنت التانيه دول ما بيسالوش فيا وانا ربيتهم العمر كله، ما يستاهلوش مني مليم. وهب وروح، وجاء الواد خد الكتابه، وجاء ابن اخوه بقى واخته بيقولوا بقى ايه لنا، ايه مالكوش حاجه؟ ازاي مالناش حاجه؟ ابوكوا كاتبه اهو ومسجل في الشهر العقاري بيع وشراء خلاص. مات الراجل في ثانيه فتجب له النار. مش ده مش بيتعذب شويه ويطلع، ده بيقول فتجب له النار، ما دام وجبت له النار مش خارج منها. ما كلمه تجب دي يعني ايه؟ خد بالك من كلمه فتجب، فتجب يعني وجب عليه العذاب، ودام وجبت عليه النار يطلع منها ازاي؟ يطلع فين بقى؟ بس دي. وتسمع بقى الناس كتير بتجيلي بقى ويقول لي ابويا كتب لي كذا كذا كذا، واحده ثانيه بتقول لي انا ليا بنت هي اللي واخده بالها مني، هي اللي بتخدمني، هي اللي بتعمل لي، هي اللي بتسوي لي، انا كتبت لها الصيغه بتاعتي كلها، اخواتها ما بيسالوش فين. يا ست ما يصحش، حرام. تقولي حرام ده ايه؟ دي صيغتي وانا حره فيها. ازاي حره فيها؟ ازاي حره فيها وانت عايشه؟ ان ما دام انت متي ما انتش حره فيها. حتى وانت عايشه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. الله انت ازاي تتكلم ده؟ المال مال الله، ما حدش يقول دي فلوسي ودي صيغتي انا حره فيها. صيغتك منين؟ لما نزلتي من بطن امك كنت لابسه قوايش؟ صيغتك منين؟ ده ربنا اللي عطاكي، ما غيرك مش لابسه ايه؟ اشمعنى انت اللي لابسه غوايش وغيرك مش لابس؟ ما حدش يقول ده فلوسي وانا حر فيها. فلوسك منين؟ هو الانسان له فلوس؟ ده فلوس كلها فلوس ربنا. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الناس مش فاهمه دي. انا حر بقى واكتب زي ما انا عاوز، تكتب زي ما انت عاوز ازاي؟ ده مصيبه سود. شوف ربنا لما قسم المواريث في القران واتكلم عنها وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقال بقى للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال وقال وقال في الآخر بعد ما قال الموارث دي كلها شو بيقول إيه؟ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. شوف ازاي، شوف ختم آيات الموريث بايه. انا كنت بستغرب اول الآية دي، بستغرب لها، لكن الحديث دلوقتي بوضح لك. ولا فيضاراني في الوصية فتجب لهما النار. ويجي الراجل بقى يقول لك ده انا ابني وبنتي وللذكر مثل حظ الأنثيين، هو بقى مش عاجبه، ما هو مش عاجبه، ما ده كفر. يعمل ايه بقى؟ يقوم جايب فلوسه وكاتب لابنه دي النص وكاتب للبت النص علشان البت ما تاخدش ايه نص اخوها وياخد قدها مرتين، يبقوا زي بعض ويجيبوا. يا ابني يا حبيبي اختك، واختك انا خايف عليها، اختك غلبانه وانت مالكش غيرها يا ابني، وهي مالكش غيرك، انا هكتب لها يا ابني زيك. عندك مانع يا اخوي؟ لا يا بابا عندي مانع ازاي، فلوس فلوسك يا بابا وانت حر. طب يا ابني انا هكتب لها زيك، ويكتب لها وخلاص خد موافقه الابن، دخل جهنم برضه فتجب له النار. بتاخد موافقه ابنك في معصيه الله؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، معنى كده يعني الامر لك والذي يملك السلطان عليك لا يصح لك طاعته في معصيه الله. فما بالك وده ابنك عيلك، تاخد اذنه؟ تاخد اذنه في معصيه الله ازاي؟ ازاي كده؟ والواد ما هو هيأذن لك، ما هيقول لك ايه؟ هيقول لك لا ياما اوعى تعمل كده، ما هيخاف يقول لك كده وما يصحش يقول لك كده، وانت مريض مريض وعيان وراقد في السرير، والواد يعني انت صعبان عليه، اكتب له ولا تكتب لها، يلا مع السلامه. والتاني مخلف بنات، وبعدين اخواته الصبيان هيورثوه لان ما عندوش ولد، والبنتين هياخدوا ايه؟ التلتين، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طب والتلت يروح فين؟ هيروح لاخواته. طب يروح لاخواته ازاي؟ وشقي وتعب ولم القرش وعمل وسوى، وازاي يروح لاخواته؟ الكلام ده يروح تك تك تك تك تك كاتب بملك فلوسه كلها لمين؟ لبناته. يجي يموت اخواته يقولوا ايه في ايه؟ مفيش حاجه. ازاي مفيش حاجه؟ ازاي ما عندوش صبيان؟ احنا نورث. لا يا سيدي، الراجل كاتب وبيع وشراء ومسجل في الشهر العقاري، قال يعني خلاص فبركها ويعني وسجلها في الشهر العقاري، فتجب له النار. ونيجي بقى نقول للبنات، يا بنات انتوا خايفين على ابوكم؟ يا ما ناس جم قالوا لي انتوا خايفين على ابوكم، ابوكم دلوقتي في النار عاوزين تطلعوا منها؟ يقولوا نعمل ايه؟ أعيد الأمر إلى نصابه. طب إن حدث ينجو؟ آه ينجو بفضل الله، زي اللي ما حجش وابنه حج عنه خلاص لا يسأل عن الحج بفضل الله، ربنا رحمته واسعة. ما هو ابنك لو اتعظ وعمل بما يرضي الله، ما هو من عملك، ما هو ابن الرجل من كسبه، من كسبه. ولذا تسمع هذه الرحمة، عشان أأكد لك أن بعض الناس قد تستغرب ويقول لك شوف الشيخ بيقول إيه، خد بالك. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. سمعت؟ فلا إثم عليه، فلا إثم على مين؟ على الذي أصلح، على المصلح، على الإبن، مش كده؟ طيب هل يمنع اللغة تمنع إنه فلا إثم عليه على الموصي؟ فمن خاف من موص دنف او اثم فاصلح بينه فلا اثم عليه، على المصلح فلا اثم عليه، على الموصي. مش ايه المانع يعني؟ لو ربنا عاوز يعمل كده بتعملها كده، مش لغه؟ ما اللغه بتحتمل كده وتحتمل، والقران حمل وجوه. ولذلك العلماء والفقهاء قالوا انه اذا اخطا الرجل في وصيته فاصلح الورثه خطاه يعفو الله عنه ان شاء الله، لانه لو كانش عاوز يعفي ما يلهمش الولاد الصواب. فكونوا الهم العيال الصواب وشرح صدرهم ان اللي واخد قد كده يتنازل عن الزياده، يبقى دي علامه بشرى يعني. شوف ازاي؟ نرجع تاني ونخش في الحديث ونقول انه احنا بنضرب مثال اهو بانه الراجل عمل طول عمره كويس وجا وهو على فراش الموت ثم يحضرهم الموت. يعني ما فيش، يعني مش هيقول كلمه شتيمه، مش هيسب دين، مش هيزني، مش هيلعب قمار، مش هيقتل، مش هيرتكب كبائر، مش هيشرك. ده هو قلبه بيحب فلان، خايف على بنته، ما عندوش غير بنت واحده هتاخد النص، والنص يروح لفين؟ لاخواته. اخواتي دول طول عمرهم بيكرهوني، اخواتي دول طول عمرهم بيشتبوا فيا ويشتموا فيا، ده ما حدش فيهم سال فيا ولا عبرني، ده انا لما عيت ودخلت المستشفى ما فكرش يجي يقول لي سلامتك يا اخوي، سلامتك يا اخوي، دول كلهم طمعانين فيا، دول كلهم عاوزين يورثوني. واسيب بنتي؟ ابدا. اكتب يا واد، يروح كاتب لبنته، ودي دخل جهنم، يبقى كمان الدنيا اخواتك ما يسالوش عليك لانك ما تستاهلش. ده كويس انه ما سالش عليك في الدنيا، المصيبه في اخره، في الاخره بقى ما عادش هيسال عليك. والله اللي ما سالش عليك في الدنيا ربنا موجود، مش كده؟ الناس كلها لو صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه، انما المصيبه في الاخره، في الاخره بقى. فاتقوا الله، اتقوا الله، ها، وانتبهوا، انتبهوا إن الإنسان لا يأمن مكر الله، والإنسان لا يطمئن لعمله، والإنسان لما يشوف أهل المعاصي ما يعترضش عليهم وما يحكمش عليهم، لأن ربنا هو الحكم، هو العدل. ها؟ وتاخد بالك، إياك إياك أن تغير أو تبدل في شرع الله، خصوصا في الوصية. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.